بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. فاللهم انفعنا بكلامك الكريم وارفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا وشفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا يا ذا الجلال والإكرام. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم، وكان بأرض العراق، وقيل إن إدريس قبل نوح. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اعبدوه، لأنه ليس لكم إله غيره حتى يستحق منكم أن يكون معبودا. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي إن لم تعبدوه أخاف عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان. وكان قوم نوح يعبدون أصناما لهم ذكرها الله تعالى في سورة نوح، وأسماؤها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وكانت دعوة نوح لهم لإعادتهم إلى ديانة التوحيد التي كان عليها آدم والخليقة من بعده. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ أشراف القوم ورؤساؤهم، إنا لنراك في دعائك إلى عبادة الله وحده في ضلال عن طريق الحق. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. ولكني رسول من رب العالمين، أرسلني إليكم لسوق الخير إليكم ودفع الشر عنكم. نفى عن نفسه الضلالة وأثبت لها الرسالة. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم رسالات ربي، ما أرسله الله به إليهم مما أوحاه إليه، وأنصح لكم، أخلص النية لكم عن شوائب الفساد، بل أريد صلاح أموركم وأعلم من الله ما لا تعلمون، بإخبار الله له بذلك. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أوعجبتم، أستبعدتم أو أكذبتم أو أنكرتم وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أي وحي وموعظة، على رجل منكم، أي على لسان رجل منكم تعرفونه، ليس من جنس آخر كالملائكة والجن فتنفر عنه، بل هو بشر مثلكم تأنسون به، وهو رجل منكم تعرفونه منذ نشأ، لا ضالا ولا كذابا، ولعلكم ترحمون بسبب ما يفيده الإنذار لكم من التعرض لرحمة الله ورضوانه عنكم. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. في الفلك، وهي السفينة التي أمره الله تعالى ببنائها لينجو عليها هو ومن معه من المؤمنين من خطر الطوفان، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على ذلك ولم يرجعوا إلى التوبة، أغرقهم في الطوفان وهم بأرضهم، إنهم كانوا قوما عمين، أي أغرقنا المكذبين لكونهم عمي القلوب لا تنجع فيهم الموعظة ولا يفيدهم التذكير. وقد فصل الله تعالى قصة نوح وقومه وكيف أنجاه في السفينة وأغرق قومه بالطوفان كما في سورة هود من الآية 35 إلى 48. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد أي أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم أي واحدا من قبيلتهم هو نبي الله هود. وكانت قبيلة عاد تقيم في الأحقاف من أرض حضرموت باليمن. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سفاهة، السفاهة الخفة والحمق، نسبوه إلى الخفة والطيش زورا وكذبا، وإنا لنظنك من الكاذبين، مؤكدين ظنهم كذبة فيما أداه من الرسالة. طلع هؤلاء الرسل هم أعقل الناس، يعني لا إله إلا الله، ربنا اختارهم واصطفاهم من بين الناس، مع ذلك يقولون عنهم سفهاء، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ويكذبونهم، يقولون عنهم مجانين وسحرة إلى آخر هذا الكلام الباطل المزور. نعم، مع ذلك يصبرون عليهم ويدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يصدنك كلام الناس عنك، خلاص الرسل هم أفضل منا وأحسن منا، ونبذوا واتهموا ولقبوا بألقاب أشنع وأنكى، مع ذلك دعوا إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينتصروا لأنفسهم. يعني الآن هم في قصة هود هنا ماذا قالوا له؟ إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، ما وقف عندهم يعني عند جدالهم في الدفاع عن نفسه إلى آخره، وإنما أجاب عن نفسه ودافع ومر إلى دعوتهم إلى الله عز وجل. نعم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ذكرهم نعمة من نعم الله عليهم حيث جعلهم سكان الأرض بعد هلاك قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، أي طولا في الخلق وعظما في الأجسام زيادة على ما كان عليه غيرهم في الأبدان، فاذكروا آلاء الله نعمه عليكم. ومن جملتها نعمة الاستخلاف في الأرض والبسطة في الخلق وغير ذلك مما أنعم به عليهم لعلكم تفلحون، لأن الذكر للنعمة سبب باعث على شكرها، ومن شكر فقد أفلح. هيك ربنا قال وأما بنعمة ربك فحدث، ليش؟ لأن هذا التحديث بنعمة الله يهيج الشكر عند العبد وبالتالي يفلح العبد. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا لما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، وإنما كان هذا مستنكرا عندهم لأنهم وجدوا آباءهم على خلاف ما دعاهم إليه ونذر ما كان يعبد آباؤنا، أي نترك الذي كانوا يعبدونه، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذا استعجال منهم للعذاب الذي كان هود يعدهم به لشدة تمردهم على الله. قال ولقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي قد استحققتم عذاب الله وغضبه، فهو واقع بكم لا محالة. جعل ما هو متوقع كالواقع تنبيها على تحقق وقوعه، والرجس العذاب الشديد. أتجادلونني في أسماء، يعني أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها، جعلها مجرد أسماء لأن مسمياتها لا حقيقة لها، بل تسميتها بالآلهة باطلة، فكأنها معدومة لم توجد، بل الموجود أسماؤها فقط. سميتموها أنتم وآباؤكم، أي سميتم بها معبوداتكم آلهة من جهة أنفسكم أنتم وآباؤكم، ولا حقيقة لذلك. ما نزل الله بها من سلطان، أي حجة تحتجون بها على ما تدعونه لها من الدعاوى الباطلة. ثم توعدهم بأشد وعيد فقال فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي فانتظروا ما طلبتموه من العذاب، فإني معكم من المنتظرين له، وهو واقع بكم لا محالة ونازل عليكم ولا شك. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، أخبر الله سبحانه أنه نجى هودا ومن معه من المؤمنين به من العذاب النازل بمن كفر به ولم يقبل رسالته. وقطعنا دابر الذين كذبوا، استأصلناهم فلم يبق منهم أحد يخلفهم وما كانوا مؤمنين، أي استأصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين التكذيب وعدم الإيمان. وكان العذاب الذي أخذهم الله به ريحا عاصفة شديدة البرد، دمرت ديارهم وأشجارهم، وكانت تحمل الحجارة فتقذفها في وجوههم وتحملهم فتضربهم بالأرض، عياذ بالله. قال الله تعالى في سورة الحاقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى، حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. شوف كأنهم أعجاز نخل خاوية، إيش يعني؟ تعرف النخل لما تقلع وترمى هيك، نخل مرمى، ليش؟ لأن ربنا إيش قال؟ وزادكم في الخلق بسطة، كان أجسام عظام، نعم كالنخل يعني. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، طبعا قول أخاهم في السور هذه أي الأخوة النسبية، أما الأخوة الدينية فلا أخوة بين المسلم والكافر. إن الله عز وجل عندما قال نوح لله سبحانه وتعالى وإن ابني من أهلي وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. في سورة هود قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح. فلا أخوة إيمانية بين المسلم والكافر، وإنما هناك أخوة نسبية. ذلك قوله هنا وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني من قبيلتهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم، وثمود قبيلة كانت تسكن الحجرة في بلاد العرب شمال المدينة النبوية بين الحجاز والشام قرب وادي القرى. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أمرهم بعبادة الله التي لأجلها خلق الله الخلق، وأخبرهم أن العبادة لا تصلح إلا لله وحده، وهذان الأمران هما خلاصة دعوة الرسل. وهذان الأمران هما خلاصة دعوة الرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اللي هو التوحيد، نفي وإثبات، براءة وولاء. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي معجزة ظاهرة، وهي إخراج الناقة من الحجر الصلد، فذروها تأكل في أرض الله، أي اتركوها ترعى في أرض الله، فهي ناقة الله والأرض أرضه، فلا تمنعوها مما ليس لكم ولا تملكونه، ولا تمسوها بسوء، أي بشيء من السوء، أي لا تتعرضوا لها بوجه من الوجوه تسوءها وتضرها. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، أي استخلفكم في الأرض أو جعلكم ملوكا فيها، وبوأكم في الأرض أي جعل لكم فيها مباءة، وهي المنزل الذي تسكنونه. هذا مثل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إيش عن تبوأوا؟ يعني سكنوا. طب سؤال هنا خلنا نطلع. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان، هل الإيمان يتبوأ يسكن؟ يعني من الأوجه في تفسيرها أن الإيمان صار راسخا فيهم، كما أن الإنسان يرسخ ويبقى ويسكن ويتمسك ببلده. طيب، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبل من؟ قبل المهاجرين. طب هل الأنصار تبوأوا الإيمان وآمنوا قبل المهاجرين أم لا؟ لا طبعا، المهاجرون سبقوهم. فما المقصود بقوله من قبلهم؟ فيها أوجه. من الأوجه: والذين تبوأوا الدار أي المدينة وسكنوها، وهم الأنصار سكنوا المدينة قبل المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان أي آمنوا من قبلهم، أي من قبل هجرة المهاجرين إلى المدينة، أي من قبل هجرة المهاجرين إلى المدينة. قال: وبوأكم في الأرض، أي جعل لكم فيها مباءة، وهي المنزل الذي تسكنونه تتخذون من سهولها قصورا، ترابها يتخذون منه اللبن والآجر ونحو ذلك فيبنون به القصور، وتنحتون من الجبال بيوتا. كانوا لقوتهم وصلابة أبدانهم ينحتون الجبال فيتخذون فيها كهوفا يسكنون فيها، قيل لأن الأبنية والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم، طول أعمارهم. فاذكروا آلاء الله، تقدم تفسيره في القصة التي قبل هذه، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تكثروا فيها من الفساد. الآن ما زالت ترى ديارهم وآثارهم موجودة، وفي الأردن أيضا آثار البتراء، تسمع بالبتراء منحوتة في الصخر، يعني شيء سبحان الله. كل هذا من أجل إيش؟ أن نعتبر، يعني هذه ديارهم وهذا شأنهم وهذه قوتهم، مع ذلك أهلكناهم لأنهم لم يؤمنوا بالله. إحنا لا، الآن نعمل سياحة عليها ورقص وطرب وعري وربما شرب خمر، ما في اعتبار. لكن ربنا لا إله إلا هو إيش قال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، مع ذلك ما في اعتبار ولا في اتعاظ. هذا من أعظم مسببات نزول العذاب، إن لا نعتبر. يعني مثل كورونا الآن مرت وحصلت، هل اعتبر الناس؟ هل رجع الناس؟ ربنا قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. الآن نسوا ما ذكرهم الله به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أعطاهم من الدنيا الشيء العظيم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، قالوا ربنا راضي عنا، وإحنا لولا أنه راضي عنا ما فتح علينا أبواب الدنيا. فرحوا بما أوتوا فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون آيسون من رحمة الله. فهذا ترى نذير شديد للناس أن يعتبروا وأن يتعظوا وأن يخافوا من مثل هذه الآيات، وإلا والله لينزلن عذاب الله بهم سبحانه وتعالى. لأن الله من رحمته أنه يقدم النذر والآيات قبل نزول العذاب. فنسأل الله أن يلطف بنا. نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم، فاذكروا آلاء الله تقدم تفسيره في القصة التي قبل هذه، ولا تعثوا في الأرض المفسدين، لا تكثروا فيها من الفساد. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي قال الرؤساء المستكبرون من قوم صالح للمستضعفين الذين استضعفهم المستكبرون، أتعلمون أن صالح مرسل من ربه؟ قالوا هذا على طريق الاستهزاء والسخرية. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، أي قال المؤمنون أتباع صالح لسنا فقط نعلم صدقه، بل نؤمن به ونتبعه ونطيع أمره. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقروا الناقة، قتلوها بنحرها أو قطع عرقوبها، وإنما عقرها واحد منهم، لكن كان ذلك برضاهم وموافقتهم، فلذلك نسبه إليهم. واحد اللي قتل الناقة، لكن نسب الفعل إلى الجميع لأنهم رضوه. لذلك من جلس على مائدة يشرب عليه الخمر جالس يقول أنا ما أشرب الخمر والآخرون يشربون الخمر، هذا كمن يشرب الخمر سواء بسواء. ليش؟ لأنه راضي ومقر لهم وجالس معهم. فمن أقر المنكر فهو كمن فعل المنكر. وعتوا عن أمر ربهم، أي استكبروا وعاندوا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أي من العذاب، قالوا ذلك تحديا واستخفافا واستخفافا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة، وقيل كانت صيحة شديدة خلعت قلوبهم، فأصبحوا في دارهم أي بلدهم جاثمين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر، ميتين لا حراك بهم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فتولى عنهم، ذهب عن أرضهم موليا لهم ظهره عند اليأس من إجابتهم، وقال لهم هذه المقالة: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أبان عن نفسه أنه لم يأل جهدا في إبلاغهم الرسالة ومحض النصح، لكن أبوا ذلك، فحق عليهم العذاب ونزل بهم ما كذبوا به واستعجلوه. ويحتمل أنه قال لهم هذا بعد موتهم تحسرا على ما فاتهم من الإيمان والسلامة من العذاب. الرسل هم أنصح الناس للناس، لا يوجد أحد أنصح للناس من الرسل، لذلك ربنا اصطفاهم واختارهم، ومع ذلك الناس كذبوهم واستعجلوا العذاب. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا أي وأرسلنا لوطا، ولوط هو ابن أخي إبراهيم، هاجر مع عمه إبراهيم من أرض العراق إلى أرض بيت المقدس. لكن يقولوا عن أرض بيت المقدس هي مهاجر إبراهيم ولوط، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فأرسله الله رسولا إلى قرية تسمى السدوم، بقرب بيت المقدس. قبل أيام خرج تقرير قالوا في الأردن اكتشفوا هذه مكانها، وطبعا مكان عند البحر الميت هناك في هذه المنطقة. أتأتون الفاحشة، أي الخصلة الفاحشة الشديدة شناعتها، وهي اللواط، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يفعلها أحد قبلكم، فإن اللواط لم يكن في أمة من الأمم قبلهم. يعني لواط إتيان الرجل للرجل، يقول أحد العلماء لولا أن الله حدثنا عن هذا إنه موجود ما صدقته. نعم، لكن اليوم يعني إحنا في زماننا هذا كل شيء أبيح، نسأل الله العفو والعافية. لذلك يقول أحد المشايخ العلماء، يقول ما في سبب من الأسباب التي تسببت في نزول العذاب على الأمم السابقة إلا فعلها أهل العصر. أي شيء، ما في سبب من أسباب العذاب الذي نزل بالناس من ذي قبل إلا وتجد أهل العصر بشكل عام، يعني الكرة الأرضية قد فعلوه. الآن زواج الرجل من الرجل مرخص، والمرأة من المرأة مرخص، يعني شيء ما مر. الإلحاد حرية شخصية، وإنكار الرب حرية شخصية، وسب الرسول والاستهزاء بالرسل حرية شخصية، يعني شيء عجيب عجيب وغريب. نعم، جاوزوا الفطرة. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. يعني عادي عندهم أن الرجل يتزوج الرجل، لكن حرام أن الواحد من المسلمين يتزوج أربعة من الحريم. عادي أن الواحد يزني بقاصر عندهم، لكن حرام أن الواحد يتزوج بالغة لم تبلغ 18 سنة، لكن بالغة زواجا شرعيا. شوف لوين وصلت الأمور. يعني مش المسألة أنه تجاوز مقبول، لا، حتى الفطرة تجاوزوها، يعني شيء لا تقبله الفطرة ولا تقبله النفوس السوية. ذلك كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. صار المعروف منكرا، صار المنكر عياذا بالله معروفا. إنكم لتأتون الرجال شهوة. أنا أحكي لكم قصة أضحككم على الصبح. واحد يعني في تلك البلاد اتهم ب يعني الزنا واغتصاب النساء، فأخذ وسجن. فلما سجنوه ماذا قال؟ قال أنا حولت من رجل إلى امرأة. طبعا تعرف هناك في حقوق لمن يحول من رجل إلى امرأة، يعني هيك بس بيجلس بينه وبين نفسه بصير امرأة، وبعدين هناك في رجل وفي امرأة ومن داري في جنس ثالث إلى آخره. فالآن أين سيذهبون به؟ إلى سجن النساء. فذهبوا به إلى سجن النساء، فقام واغتصب أيضا من النساء، نسأل الله العفو والعافية. فتحيروا فيه، يعني الآن مثل هذا يعني صار يتظاهر من يدعون إلى مثل هذه، ولهم مظاهرات الآن هؤلاء ما يسمى بالمثليين، هم شذاذ والعياذ بالله، ولوطيون، ويعني تجاوزوا الحيوانية حتى. يعني انظر يعني شيء عجيب والله. يعني نسأل الله العفو والعافية، الحيوانات أفضل منهم والله. ذاك ربنا لا إله إلا هو إيش قال؟ قال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهذا نراه بأم أعيننا الآن، أنهم تجاوز الحيوانية العياذ بالله. ذلك يعني الفطرة الأمور المستقيمة هذه ما تستطيع تتعامل معهم فيها. هم لا يعني عقولهم ليست عقولا سوية، تحتاج أن تخاطبهم قبل أن تخاطبهم بالإسلام، أن ترجعهم إلى الفطرة، الفطرة اللي هي أصل الخلقة، هذه غير موجودة عندهم والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. إنكم لتأتون الرجال شهوة، أي لا غرض لهم إلا مجرد قضاء الشهوة، من غير أن يكون لهم في ذلك غرض يوافق العقل والفطرة السليمة، فهم في هذا كالبهائم التي ينزو بعضها على بعض لما يتقاضاها من الشهوة من دون النساء. أي وتتركون ما خلق الله لكم من أزواجكم اللواتي هن أصلح لكم بحسب الفطرة، وهن محل لقضاء الشهوة وموضع لطلب اللذة، بل أنتم قوم مسرفون. إخبار لهم بأن هذا الخروج عن مقتضى الفطرة إنما سببه الإسراف والخروج عن حد الاعتدال البشري. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قومه الواقعين في هذه الفاحشة عما أنكره عليهم منها إلا أن قالوا أخرجوهم أي لوطا وأتباعه من قريتكم. وكان حق قوم لوط أن يصدقوا نبوته ويطيعوا أمره ويجيبوه بالموافقة، لكنهم أجابوا بهذا الجواب الذي ينبعث من نفوسهم الخبيثة وفطرتهم المنكوسة، إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن الوقوع في هذا العمل فلا يساكنوننا في قريتنا. إذن هم يريدون فقط الخبيث مثلهم، أما الطاهر يخرج. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فأنجيناه وأهله، أنجى الله لوطا وأهله إذ أخرجهم من سدوم في الليلة التي وقع العذاب على تلك القرية في صبيحتها، في قصة فصلتها سورة هود الآيات 77 إلى 83، واستثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن به، كانت من الغابرين من الباقين في عذاب الله. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا غير ما يعتادونه، والمطر كان هو رميهم بالحجارة، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى مدين وهي قبيلة من ولد إبراهيم رسولا منهم هو نبي الله شعيب. طبعا في سورة الشعراء ربنا قال في كل الأنبياء، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، لما جاء إلى نوح أو عفوا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، لكن عندما جاء إلى شعيب إيش قال؟ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، لكن هنا إيش قال؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا، فشعيب من مدين يعني من قبيلتهم، لكن لماذا لم يقل هناك إذ قال لهم أخوهم؟ لأنه نسبهم إلى الغيظة والشجرة التي كانوا يعبدونها. كذب أصحاب الأيكة اللي هي الغيظة والشجرة كانوا يعبدونها، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، فلما نسبهم إلى ما يعبدونه من دون الله لم يثبت الأخوة بينه وبينهم، واضح؟ وبعض أهل العلم يفسر ويقول هو ليس منهم، لكن هذا قول مرجوح. ليش؟ لأن الله عز وجل إيش قال هنا؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا، فهو من قبيلتهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا أي أرسلنا إلى مدين وهي قبيلة من ولد إبراهيم رسولا منهم هو نبي الله شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم إلى الله، وأيضا مما يدل على ذلك أنه منهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه ما من نبي إلا يعني كان من قومه، يعني بعث في قومه وكان لقومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أيضا قال يا قومي، إذن قومه، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى الله وذكرهم بأنهم قومه وأنه واحد منهم يحب ما فيه صلاحهم، وأمرهم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وذلك رأس دعوة الرسل، وأنكر أن يكون شيء مما اتخذوه آلهة قد كان إلها بحق بل هي باطلة زائلة. فأوفوا الكيل والميزان، أي لا تنقصوا المشتري أو البائع حقه باستعمال مكيال أو عيار ناقص، ميزان غير صالح أو بغير حق بغير ذلك من الطرق، كانوا أهل معاملة بالكيل والوزن وكانوا لا يوفونهما. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس النقص وهو يكون بالتعييب لسلعة أو التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه، وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وقيل كانوا مكاسين يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم، يعني الضرائب، لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني صاحب ضريبة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قد تقدم تفسيره قريبا الآية 56. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل صراط، الصراط الطريق، توعدون الناس بالعذاب. قيل كانوا يقعدون في الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه، وتصدون عن سبيل الله من آمن به، والمراد منعهم من الوصول إلى شعيب. وقيل المراد نهيهم عن القعود على طرق الدين ومنع من أراد سلوكها، وليس المراد القعود على الطرق حقيقة، يعني طرق الدين يعني التدين. وتبغونها عوجا أي تطلبون لسبيل الله أن تكون معوجة غير مستقيمة. واذكروا إذ كنتم قليلا عددكم فكثركم بالنسل، وقيل المعنى كنتم فقراء فأغناكم. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين من الأمم الماضية فإن الله أهلكهم ومحى أثرهم. نعم. وإن كان طائفة أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وحكم الله بين الفريقين، أو حكم الله بين الفريقين، هو كالحكم بين الخصمين، القضاء بينهما ونصر المحقين على المبطلين. وفيها أمر للمؤمنين بالصبر على ما يحل بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم. الله تبارك وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.